أميرة في أمانيها جميلة في معانيها أميرة في أمانيها جميلة في معانيها تريح وتشرح البال تسعد من يلاقيها أميرة في أمانيها أميرة في أمانيها جميلة في معانيها تريح وتشرح البال تسعد من يلاقيها على القرآن منشاها ورب العرش هاديها على القرآن منشاها ورب العرش هاديها ربت في قوم خيار شرى الورد فروابيها أميرة في أمانيها جميلة في معانيها أميرة في أمانيها أميرة جميلة في معانيها تريح وتشرح البال تسعد من يلاقيها فداها حبي الغالي منه اللي ضاهيها فداها حبي الغالي منه اللي ضاهيها غزال تسبي الناظر هنية للي شاريها أميرة في أمانيها أميرة جميلة في معانيها تريح وتشرح البال تسعد من يلاقيها وفيه تحفظ العشرة صدوق في مساعيها وفيه تحفظ العشرة صدوق في مساعيها يا رب تكمل أمانيها تهنيني وهنيها أميرة في أمانيها في أمانيها أميرة في أمانيها جميلة في معانيها تريح وتشرح البال تسعد من يلاقيها تسعد من يلاقيها تسعد من يلاقيها تسعد من يلاقيها أميرة في أمانيها جميلة في معانيها تريح وتشرح البال تسعد من يلاقيها تسعد من يلاقيها أميرة في أمانيها أمانيها معانيها أميرة في أمانيها جميلة في معانيها تريح وتشرح البال تسعد من